بشيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية كما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة الرعاء، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم مكث مليا ثم انصرف، ثم لبست مليا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا حديث تذييل الحديث إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فكأن الدين كله اختصر في هذا الحديث. ولذلك العلماء يسمون هذا الحديث أم السنة. احنا عندنا أحاديث لها ألقاب، مثل حديث الأمينات، حديث كعب بن عجرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا المنبر فحضرناه، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين. يسمونه حديث الأمينات. وكحديث البطاقة، الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا على أمتي، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: يا رب. فيقول: أفلك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يقول: بلى. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمونه حديث البطاقة. وهذا الحديث يسمونه أم السنة. أم السنة. الفاتحة يسمونه أم القرآن، لأنها جمعت ما تفرق في القرآن من المعاني كلها. وكذلك هذا الحديث جمع ما تفرق في السنة من المعاني كلها، من جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. يعني جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة في هذا الحديث، لذلك يسمونه حديث أم السنة. وكذلك يقولون إن له سبب ورود، يعني كما ذكرنا القرآن في أسباب النزول، السنة الأحاديث فيها أسباب الورود. يقال إن أسباب الورود لما يعني أكثروا من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم القرآن الكريم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني فيما يفيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في رواية النسائي إن صنع له مصطبة أو بنينا له دكانا، لأن كان يجيء الغريب من المدينة، يجيء بعض الأعراب، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه مثله لا يفرق بينه وبينه، فصنعوا له دكانا أو بنيت له مصطبة في مؤخرة المسجد ليجلس عليها حتى إذا جاء شخص غريب يعرفه ويسأل. ولذلك العلماء قالوا يستحب للمعلم، يستحب للعالم أن يجلس في مكان بارز حتى إذا جاء شخص يعني لا يعرف القوم إذا وجده جالسا يسأله فيه. فلما أكثروا عليه السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال سألوني فأحجموا، خشوا أن يسألوا سؤالا يعني يقعوا في الحرج. فجاء بقى جبريل في صورة رجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه، وهو السؤال. لذلك يقولون نصف السؤال يعني حسن السؤال نصف العلم، يعني أنت إذا أحسنت السؤال فقد أحرزت نصف العلم، ونصف الثاني الجواب، لأن العلم عبارة عن سؤال وجواب. فأنت إذا أحسنت السؤال أدركت نصف العلم، نصف العلم الثاني الجواب. فكان يسأله. فهنا عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس، بينما أو بينا، هي بين ديت ظرف غالبا تستعمل ظرف الزمن، وقد تستعمل للمكان باعتبار المضاف، يعني تقول جلست بين الرجلين يبقى مكان، جلست بين العشاءين يبقى زمان، ولا تستعمل إلا مع مع مع, مع شيئين فأكثر، الشيء واحد. لما تدخل عليها بقى ما تكفها عن العمل، لا طب ما تبقاش للظرفية، يبقى اللي جاي بعدها مش محفوظ، يبقى جملة ابتدائية. وأحيانا بدل ما تبقى بين، أحيانا تجدون في بعض الأحاديث بين نحن جلوس، فهذه الألف أيضا تكفها عن العمل، أو إن هي ألف الإشباع بتاعت الفتح، لأن بين مبنية على الفتح، الفتح دي لما نشبعها نطول الصوت بها تجيب ألف، والعرب تقف على الألف كما في قوله تعالى ويظنون بالله الظنون، هي الظنون لكن الظنون، لأن العرب تجلع الفتحة ألفا من أجل الوقوف. فهنا بين نحن جلوس، نحن المتكلم معه غير يعني جماعة، بدليل لما جه في آخر الحديث إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فهو جماعة. بينما نحن جلوس جمع جالس، جالس وجلوس مثل شاهد وشهود، شهود أو مصدر بمعنى جالسين. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، عندي دي أهدي ظرفية المكان، ولا يدخل عليها حرف جر إلا من حرف الوحيد يدخل عليها إيه. يبقى بينما نحن جلوس عند، وعند دي تفيد القرب الحسي أو المعنوي، الحس مثل الحديث كنا جلوس عند النبي يعني قريبين من النبي، أو المعنوي وعنده مفاتح الغيب، هذا لا مكان له، هذا قرب معنوي. ويبقى بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طالع، إذ دي ظرفية وفيها معنى المفاجأة، يعني لم يكن هذا الموضوع عن استعداد وإعداد، ده جي مفاجأة هكذا، يعني لم يكن فيه ترتيب، جاء مفاجأة. وكلمة طلعة لا تستخدم إلا في الظهور الذي فيه وضوح وفيه بهاء، مثل طلوع الشمس، طلوع البدر، طلع البدر علينا، فكأن جبريل عليه السلام جاء مجيئه كان مشبها بطلوع الشمس أو طلوع البدر، فيه نوع من الوضوح ونوع من السرور ونوع من الراحة. اصطلى علينا رجل، رجل هنا ملك في صورة رجل، يبقى هنا جبريل اللي هو ملك كما سيتضح في صورة رجل، والتنكير هنا للتعظيم. طب هل الملك يأتي في صورة رجل؟ نعم الملك يأتي في صورة رجل، والجن يأتي في صورة رجل أيضا، لكن الفرق بين الجن والملك إن الجن إذا تشبه في صورة من الصور تحكم عليه الصورة، يعني مثلا جاء في صورة رجل يبقى عنده قدرات الرجل، جاء في صورة هوش عنده قدرات، جاء في صورة جمل، جاء في صورة أرنب عنده قدرات الأرنب ليس قدرات غيره، ولذلك الجن لا يتصور بصورة إلا على صورة البرق الخاطف، لأن الصورة تحكمه، لأن إذا قتلته في هذه الحالة مات فيخاف من الموت. فلا يتصور الجني بصورة من الصور إلا على صورة البرق الخاطف، لا يجلس كثيرا لأن الصورة تحكم، عكس الملك. الملك إذا تشبه بصورة إنسان عنده قدرات الملك. أما طب الزوائد بتاعة الملك دي إيه؟ ده القبض والبسط. بقى في حاجة اسمها القبض، مثل القطن، القطن هايش لما تيجي تضمه البحض بعضه يقبض وبعدين تتركه ينتفخ. وهي الجسم الملك الزائد لم يفنى ولم يزل، لكن هو موجود بس قبضه، قبضه الله فصار في هذه الصورة يبقى طلع علينا. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة دحية الكلب، لأن صورة دحية الكلب كان أجمل أهل زمانه، لكن هنا جاء في صورة رجل يقول عمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، متناقضات. ما هو لو يرى عليه أثر السفر نقول رجل غريب لا نعرفه، لكن لا يرى عليه أثر السفر من من من من أشعث أغبر التراب الطريق، وبعدين لا يعرفه منا أحد، يبقى التناقض إنه كأنه من أهل الحضر، كأنه من أهل المدينة، ولكن لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر يعني علامات السفر، ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا. ده تخصيص، ما قالش لا يعرفه أحد، لا منا منين؟ من الصحابة، لأن النبي يعرفه لكن هو خص الصحابة، ولا يعرفه منا أحد. فشديد وصف، قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. أول حاجة قدم البياض لأنه أشرف الألوان. ليه؟ لأن جميع الألوان ترجع إليه. أنت عندك لون أبيض عايز تصبغه أصفر، تصبغه أحمر، تصبغه أسود، بتصبغه، فأصل الألوان البياض والنظافة. ومن هذا يستحب لبس البياض في جميع المجتمع، في جميع الاجتماعات إلا في يوم العيد يستحب لبس الجديد وإن لم يكن أبيض، إن كان أبيض فهو أولى. لكن لو عندك ثوب جديد لأنه يوم زينة ويوم فرح ويوم سرور يبقى تقدم الجديد، لكن يستحب لبس الأبيض عموما. لا لا لا لا لا. شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. طب شعر إيه؟ شعر راسه؟ لا، شعر اللحية، لأن كان متزين لبس العمة، العمامة تيجان العرب، فشديد بياض شديد. وفي إشارة هنا إلى أن طلب العلم يستحب في زمن الشباب، الإنسان هو شاب وعنده قدرة للسعي والضرب في الأرض والسفر والحفظ والدراسة، يطلب العلم عشان لما يكبر يتفرغ للعمل، يبقى للعبادة، يتفرغ للعبادة، يطلب الشباب. وهنا بقى مسألة الثياب، شديد وبياض الثياب، شديد صوصة، لا يرى عليه أصف ولا يعرف ولا يعرف منه أحد. هنا الإمام العز بن عبد السلام، وهنا العلماء أخذوا أن يستحب للعالم والمتعلم أن يكون حسن الثوب، حسن الصورة. يعني العز بن عبد السلام يقول لا بأس بلبس شعار العلماء، يقول كنت محرما، سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقول كنت محرما وأثناء الطواف رأيت قوما أخلوا ببعض آداب الطواف فأنكرت عليهم فلم يسمعوا لي، لأنه كان محرم. بيقول فرجعت خلصت الإحرام ولبست زي العلماء، زي المعروف أنا ذاك زي العلماء، فلما أنكرت عليهم استمعوا لي. يبقى إذن إذا كان اللبس هيكون سبب في الالتزام بأحكام الشريعة يبقى هذه طاعة، يبقى للوسائل حكم المقاصد. إذا كان لبس الإنسان هيخلي الناس تستجيب لأحكام الشريعة يبقى هنا اللبس له مقصد حسن ويعتبر طاعة. هنا فهنا لا يرى شديد الثواب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دي لما بتدخل على الجملة الموضوية بتفيد الابتداء، يعني ابتداء مش عاطفة. يبقى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس أمامه، وهذه جلسة المتعلم. لكن ما يجلسش قريبا منه،